الحمد لله. عقد رجل على امرأة ثم حدث خلاف، فأنهوا الموضوع قبل الدخول، لكن الغريب أن رجل يطالب بفاتورة طعام في مطعم عزم عليها زوجته. هذا ليس من فعل الكرم، ما استقصى كريم قط،